بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نذكر مثالا كما ذكرنا في الدرس الماضي على حديث منتقد في صحيح الإمام مسلم، وتم الانتقاد فيه، وكما ذكرنا هي أحاديث يسيرة جدا جدا في مقابل الصحيح، فإجمالا كل ما في صحيح البخاري ومسلم صحيح، يستثنى من هذا القدر اليسير من عدة أحاديث انتقدها أهل الشأن. هذا الحديث هو ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل. رواه مسلم. هذا الحديث انتقد من أهل العلم، انتقد في السند وانتقد في المتن، انتقد في سنده وفي متنه. فالذي من ضمن من انتقده في السند البخاري رحمه الله وهو شيخ الإمام مسلم، انتقد هذا الحديث، وكذلك ابن المديني ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير. هؤلاء ذكروا أن هذا الحديث معلول سندا ومتنا. فالعلة التي في سنده كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 17 صفحة 235 قال: وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله خلق الله التربة إلى آخره، فهو حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره. قال البخاري: الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبار. وقد ذكر تعليله البيهقي أيضا، وبينوا أنه ليس مما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجه إياه. فهذا الحديث يرويه أبو هريرة عن كعب الأحبار موقوفا على من كلام كعب الأحبار، فوهم بعض الرواة وجعلوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن كثير في البداية والنهاية. هذا الحديث هو من الموقوفات على كعب، وكعب أخذ من بعض الصحف التي هي من أهل الكتاب، فوهم بعض الرواة وجعلوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتبر الحديث يعني تم الانتقاد فيه من ناحية السند. ثم انتقد من ناحية المثل بأنه مخالف لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهنا ذكر خلق الأرض وما فيها في السبعة الأيام، ولم يذكر خلق السماء أيضا في هذا الحديث، لم يذكر خلق السماء، وجعل خلق الأرض في ستة أيام، جعل خلق الأرض في ستة أيام هنا في هذا الحديث. قال: خلق الله التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وخلق بث الدواب يوم الخميس. هذا ستة أيام كلها من خلق الأرض. ثم خلق آدم، وخلق آدم يوم الجمعة، فجعل خلق الأرض في ستة أيام، وخلق آدم في يوم الجمعة، ولم يذكر خلق السماء، وجعل الخلق هنا في هذا الحديث إجمالا سبعة أيام، والقرآن يبين أن خلق السماوات والأرض كلها كان في ستة أيام، فهذا مخالف لما جاء في القرآن. فالقرآن جاء فيه أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهذا الحديث لم يذكر خلق السماوات، وجعل خلق الأرض في ستة أيام، وخلق آدم في يوم ولم يذكر خلق السماوات. فهنا يقول جمهور أهل العلم على أنه هذا فيه مخالفة للقرآن، والحديث لم يصح من ناحية السند، لم يصح من ناحية السند، فتبين بهذا ضعف الحديث، ضعف هذا الحديث. وبعض أهل العلم يقولون بل الحديث صحيح ودافعوا عن الحديث، الحديث صحيح يقولون ودافعوا عن الحديث، منهم ابن حبان وابن الجوزي وأحمد شاكر والمعلمي والشيخ الألباني، ووجهوا هذا الحديث، وجهوا هذا الحديث توجيهات يعني في كتبهم، فجعلوا خلق آدم غير داخل في الأيام الستة، فقالوا هذا إذن ليس مخالفا للقرآن أنها سبعة أيام، لأن خلق آدم لم يدخل في خلق السماوات والأرض. والشيخ الألباني يقول أن هذه الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن، فالحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض، ولكن يبقى على هذا القول إشكالات. فالقول الراجح والله أعلم هو ما قاله جمهور أهل العلم بأن هذا الحديث يعني منتقد في صحيح مسلم، وتم الانتقاد، تم الانتقاد، ويكون هذا الحديث يعني مما انتقد في الصحيح، في صحيح مسلم. هذا مثال على ما انتقده علماء الحديث من ناحية إسنادية ومن ناحية المتن، وبينوا ما في هذا الحديث على طريقة الصناعة الحديثية، وهم من أصحاب الصحيح وممن يدعون الناس إلى الصحيح. فيكون بهذا نأخذ أخذنا مثالا على ما انتقد في الصحيح، وهي أشياء يسيرة جدا، وعرفنا ما هو هدف هؤلاء الذين انتقدوا، هؤلاء أئمة الإسلام الذين انتقدوا، منهم البخاري وأئمة علل الحديث، وهم الذين هضموا ما في البخاري وما في مسلم وحفظوا ذلك ودعوا الناس إليه ودرسوه ليلهم ونهارا، وهم يدرسون البخاري ويعلقون الناس بهذه الأحاديث. فشتان بين هؤلاء وبين من يطعن في الصحيحين ويريد الناس أن يبتعدوا عن الصحيحين، شتان بين هذا بين مشرق ومغربي. إنما ذكرنا هذا حتى لا يقول قائل قد انتقدوا ما في البخاري وما في مسلم. نقول نعم، انتقدها الحفاظ الذين يحفظون البخاري ومسلم ويدعون الناس إليه ويعظمون البخاري ومسلم. أحاديث يسيرة انتقدوها وبينوها، منها ما تم لهم الانتقاد ومنها ما لم يتم الانتقاد، وهي مسألة معروفة بين أهل العلم، الردود بين أهل العلم، كل يدلي بدلوه وكل يذكر ما معه من العلم، والله سبحانه وتعالى يوفق من شاء لمن شاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.